بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو علي الرذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا مؤمل بن الفضل قال أنبأنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ورواه سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد: وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال أنبأنا السري بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا محسن بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل عن رجاء عن أبيه قال: قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حماد العدل قال أنبأنا الحسن بن سهل المجوز قال أنبأنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال أنبأنا قتادة قال قال أنبأنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الإيمان ما يزن بره. ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. ولا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث الذي يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الإيمان ما يزن بره، يدل على أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان تفاوت عظيم، حتى يكون الإيمان بمثل ما ذكر هنا: يزن بره، وقد يزن شعيرة، وقد يزن جبل. هذا ظاهر جدا في تفاوت الإيمان في قلوب الناس، وهذا المقصود. نعم. ولا حديث في تسمية شرائع الإسلام إيمانا، وأن الإيمان والإسلام عبارتان عن دين واحد إذا كان الإسلام حقيقة ولم يكن بمعنى الاستسلام، وأن الإيمان يزيد وينقص سوى ما ذكرنا كثيرة، وفيما ذكرناها هنا كفاية. وقد روينا في ذلك عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ثم عن عبد الله بن رواحة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعثمان بن حنيف وعمير بن حبيب وجندب وعقبة بن عامر رضي الله عنهم ومن التابعين وأتباعهم عن جماعة يكثر تعدادهم، وهو قول فقهاء الأمصار رحمهم الله: مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وغيرهم من أهل الحديث. وروينا عن قتيبة ابن سعد وعن أبي يوسف القاضي، وكل ذلك مذكور في كتاب الإيمان. قال أخبرنا كل الأحاديث في تسمية شرائع الإسلام إيمانا، وأن الإيمان والإسلام عبارتان عن دين واحد إذا كان الإسلام حقيقة ولم يكن بمعنى الاستسلام. الإسلام هو معنى الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والانقياد له وعدم الشرك والتخلص منه من صغيره وكبيره، هذا هو الإسلام. ولكن إذا اجتمع ذكر الإيمان مع الإسلام كل واحد يفسر بشيء، كما في حديث جبريل، فالإيمان يفسر في الأمور الغيبية والإسلام يفسر بالأمور الظاهرة التي تفعل ظاهرا، ويكون فيه فرق هنا. أما إذا اجتمع، إذا افترق فيدخل فيه الآخر. إن الدين عند الله الإسلام، وقوله أن الإيمان يزيد وينقص هذا مضى، والأدلة عليه كثيرة. وقد روينا في ذلك عن الخوف إلى آخره. يعني هذا ظاهر جدا، والأخبار فيه كثيرة، وهو قول جمهور أهل السنة، إن لم يكن كلهم يتفقون على هذا ولا يختلفون فيه. نعم. قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرذباري قال: أنبأنا أبو بكر بن محمد بن مهروي عن عباس بن سنان الرازي قال: أنبأنا أبو سنان الرازي قال: قال أنبأنا أبو حاتم الرازي وغيره قال: أنبأنا أبو صل الهروي قال: أنبأنا علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول باللسان، عمل بالأركان، معرفة بالقلب. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف لا يثبت، ولا أحسن بحاجة إليه. نعم. تابعه محمد بن أسلم الطوسي وغيره عن علي بن موسى الرضا رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثني الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسد آباد قال: حدثني يوسف بن عبد الأحد قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعية يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال الشيخ رحمه الله: وأما الاستثناء في الإيمان فقد كان يستثني جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وإنما رجع استثناؤهم إلى كمال الإيمان وإلى بقائهم على إيمانهم في ثاني الحال. فأما أصل الإيمان فكانوا لا يشكون في وجوده في الحال، وبأن تغير حال إنسان في الإيمان لم يمنع كونه موصوفا به في الحال قبل التغيير، والله أعلم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو أحمد الحافظ قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن شادل الهاشمي قال: أنبأنا أحمد بن نصر المقري الزاهد قال: أنبأنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن تمام بن نجيح قال: سأل رجل الحسن البصري عن الإيمان فقال: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. فلم يتوقف الحسن في أصل إيمانه في الحال، وإنما توقف في كماله الذي وعد الله عز وجل لأهل الجنة بقوله: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الاستثناء في الإيمان يرجع إلى أن الإيمان الكامل هو القيام بكل ما أوجب الله جل وعلا وترك ما حرم. الإنسان لا يجزم بأنه يقوم بهذا كما ينبغي فيستثني، هذا معنى. المعنى الثاني أنه يستثني لأنه لا يدري ماذا يصير إليه، لأن القلب يتقلب، وقد يكون فيما بعد يترك الإيمان ويأتي بأمور غيرها كما، لأن الإنسان لا يملك نفسه، لا يملك قلبه. فهو إما أن يرجع إلى كون العبد لا يأتي بكمال المأمورات كما ينبغي وكذلك المنهيات، أو يرجع إلى العاقبة إلى المآل. فليس الاستثناء شك كما تقوله المرجئة، يسمون أهل السنة شكاك لأنهم يستثنون في الإيمان، هذا كذب، لأنهم عندهم الإيمان شيء واحد، يقولون إذا نقص منه شيء ذهب كله، وهذا كله كذب وخلاف الواقع. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا وفي حديث رسوله ما يدل على هذا. وبعض العلماء يقول الاستثناء للتبرك، ولكن تبرك ما له معنى في هذا. ثم سؤال الناس، قولهم أنت مؤمن ولا غير مؤمن، هذا من البدع، من أعمال أهل البدع الضلال الذين، فالإنسان لا يسأل عما إيمانه وإنما يؤخذ بظاهره، هذا بالنسبة للإيمان. أما الإسلام فلا استثنى فيه، لأن الإسلام أعمال فعل الأعمال الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا قيل لك مسلم تقول نعم أنا مسلم الحمد لله. أما الإيمان لا، لأن الإيمان يختلف، فالإيمان الكامل وإيمان غير كامل، فأكثر الناس إيمانهم غير كامل لأنهم يتركون شيئا من الواجبات ويفعلون شيئا من المحرمات، وهذا ولا يخفى. ولهذا قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء كلهم من أهل الجنة، الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وفعل شيئا من المحرمات، والمقتصد الذي قام حسب الظاهر بما وجب عليه وكف عما نهي عنه من المحرمات ولم يأتي بالمستحبات ولم يترك المكروهات. أما السابق بالخيرات فهو الذي تقرب إلى الله بالنوافل وبترك المكروهات بعد أداء الواجبات وترك المحرمات، فاختفى تفاوته، ولهذا تفاوتت منازل الجنة على هذا المنزل، فالحق في هذا واضح. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أنبأنا بشر بن أحمد المهرجاني قال أنبأنا داود بن الحسين البيهقي قال سمعت محمد بن مقاتل المروزي وسعيد بن يعقوب قال أنبأنا المؤمل بن إسماعيل قال سمعت الثوري يقول قد خالفنا المرجئة في ثلاث، نحن نقول الإيمان قول وعمل وهم يقولون قول بلا عمل، ونحن نقول يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول أهل القبلة عندنا مؤمنون وأما عند الله فالله أعلم، وهم يقولون نحن عند الله مؤمنون. فسفيان الثوري رحمه الله أخبر عن أهل السنة أنهم لا يقطعون بكونهم مؤمنين عند الله، يعني في ثاني الحال، لأن الله تعالى يعلم الغيب فهو عالم بما يصير إليه حال العبد ثم يموت عليه، ونحن لا نعلمه فنكل الأمر فيما لا نعلمه إلى عالمه خوفا من سوء العاقبة، ونستثني على هذا المعنى، ونرجو من الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، هذا الأمور الظاهرة التي خالف المرجئة فيها أهل السنة فهم على ضلال، وليس معهم دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرجئة رد فعل للخوارج، فهم في طرف والخوارج في طرف. الخوارج يقولون الإيمان فعل كل الطاعات وترك كل المعاصي، فإذا ترك الإنسان عندهم شيئا من الطاعات صار كافر، أو فعل شيئا من المحرمات صار كافرا، ثم إذا مات فهو في النار، ولا في شفاعة ولا في يعني أن الذي وجبت عليه النار ولا في خروج من النار، الذي يدخل النار لا يخرج منها. وقد وافقهم إخوانهم من المعتزلة في الحكم وخالفوهم في الاسم في التسمية، فقالوا مرتكب المعاصي لا كافر ولا مؤمن، كيف يصير؟ والمنزلة بين الكفر والإيمان، هذه بدعة جاءوا بها لم يسبقوا إليها. أما إذا مات فهو في النار، فوافقوا إخوانهم الخوارج في الحكم وخالفوهم في الاسم فقط بالتسمية، هذا لا يفيد شيئا ولا يجدي شيء. والبدع كلها ضلالات، ولكن بعضها يقود بعض وقد تتصادم، فيكون قسم منها مقابل للآخر كما الواقع. أما الحق فهو لا يختلف، والحق واحد. نعم. قال: ولا حديث التي ورد في جريان القلب بما هو كائن ورجوع كل إنسان إلى ما كتب له من الشقاوة والسعادة فموته عليه مانعة من قطع القول بما يكون في العاقبة حاملة على الاستثناء وعلى الخوف من تبدل الحالة، والله يعصمنا من ذلك بفضله وسعة رحمته. نعم. قال يعني هذا المعنى في الاستثناء، معنى الاستثناء. والحديث التي وردت في جريان القلم بما هو كائن ورجوع كل إنسان إلى ما كتب له من الشقاوة والسعادة وموته عليه مانعة من قطع القول بما يكون في العاقبة. وليس مثل ما سبق أن سبق العلم وسبق الكتابة هي التي ترغم الإنسان على هذا، ولكن سبق العلم في الإنسان أنه لا بد أن يعمل الذي يستوجب به النار، أو يعلم الذي يكون سببا في دخول الجنة، هذا علمه الله والإنسان ما يعلمه، فلذلك يستثنى كما سبق. هذا معنى. والمعنى الثاني مثل ما سبق أنه لا يعرف أنه قام بكل واجب، لا يستطيع. الواحد منكم مثلا يجزم أن صلاته تامة في هذه صلاة الفجر اليوم، لا يستطيع، لأنه يعتريها غفلة ويعتريها سهو ويعتريها نقص في الخشوع في الحضور في غير ذلك. وهكذا الأعمال كلها بهذه المثابة. فإذن يستثني ولو جزم أنه أن أعماله أنه جاء بها على الوجه الأكمل لجزم بأنه مؤمن عند الله. ولهذا يقول ابن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة لتمنيت الموت، ولكن ما يدري الإنسان. والسيئات متيقنة، ما الحسنات ما يعرف هل قبلت أو لم تقبل، لأن القوادح فيها كثيرة. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري الإسفرائيني بها، قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: أنبأنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: أنبأنا عبد الواحد بن عتاب وهدبة، قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات ودخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات ودخل الجنة. وشواهد هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة، فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله، قال: قولوا إن شاء الله. قولوا إن شاء الله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجزم بأنه يستقيم إلى الممات على ما هو عليه، فالأحوال تتغير، النفوس تتغير، والإنسان يجد من نفسه أنه أحيانا يكون على استقامة وأنه عنده اليقين، وأحيانا يخف هذا فقد يذهب، والمعاصي تكون مضادة للإيمان وهي دهريز وسبب إلى الكفر بالله جل وعلا. ولهذا يشاهد في الواقع علماء يكونون قد بلغوا شيئا من العلم كبير ثم ينتكسون ويصبحوا زنادقة يعادون الحق ويقاتلون على الحق فيموتون على ذلك. والأمر بيد الله جل وعلا يصرف القلوب كيف يشاء. فلهذا يستثني العبد ولا يجزم أنه يموت على الإيمان فيسأل ربه دائما. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله الاستقامة على الصراط المستقيم في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، وليس كما يقول بعض المفسرين يقول اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على الصراط المستقيم، هذا معنى ولكن ليس هذا المعنى كله. ثبتنا وزدنا هداية، لأن الإنسان لا تتم هدايته إلا إذا دخل الجنة، قبل أن يدخل الجنة فهو بحاجة كل يوم إلى هداية وكل وقت وفي كل فعل من الأفعال. فلهذا كله يستثني إذا قيل له أنت مؤمن. ثم مثل ما سبق يقول سؤال الإنسان عن هذا بدعة، وينبغي أنه إذا سئل يقول للسائل سؤالك هذا بدعة وأنا أرجو أن أكون مؤمنا، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تقول أرجو أن أكون مؤمنا، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فإن قال هذا شك تقول هذا ليس هذا شك، ولكني لا أجزم أن الله تقبل أعمالي وما قمت به، ولا أجزم أني أتيت بها على الوجه المطلوب. لو أعرف ذلك لجزمت بأني مؤمن وأني من أهل الجنة إذا مت على هذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أسئلة يا شيخ؟ نعم أسئلة. أسئلة انتهى باقي اقرأ. قال رحمه الله: باب القول في مرتكبي الكبائر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك لمن يشاء بلا عقوبة، وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة بإيمانه، لقوله: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه قال: أنبأنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال: حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أنبأنا الربيع بن سليمان قال: أنبأنا الشافعي قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية وقال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. في هذا الفصل الذي ذكر هذا الباب يريد الرد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا مات على ذلك بلا توبة أنه في النار وأنه كافر، وسبق أن المعتزلة لا يقولون أنه كافر، لا يسمونه كافر، ولكن يخرجونه من الإيمان ولا يكون داخلا في الكفر، يعني صار بمنزلة بين المنزلتين عندهم، مثل الشاة التي تكون بين القطيعين، مرة تلتفت إلى هذا القطيع ومرة إلى هذا وتخور، ما تدري أين تذهب، تبقى في الوسط. هذا من البدع التي جاءوا بها جديدة ما سبقوا إليها، كقولهم عندهم أصول الإسلام خمسة عندهم كلها على خلاف الأصول عند أهل السنة، كلها جاءوا بها بعقولهم وآرائهم فهي باطلة، ومع ذلك يشرحونها وينشرونها. ولعبد الجبار المعتزلي كتاب سماه شرح الأصول الخمسة، يعني الأصول عند المعتزلة، وهو مطبوع ومنتشر، لأن المستشرقين من الكفار يهود والنصارى لما درسوا، الاستشراق معناه أنهم يدرسوا لغة الشرق، المقصود لغة العرب، ويدرسوا كتبهم لينظروا كيف مثلا يطعنوا في دينهم وكيف مثلا يشككوهم فيه، ما هو لأنهم ليدخلوا فيها أو يعرفوها أو يحبوه. لما رأوا مذهب المعتزلة وأنه لا يمكن يستقيم عليه جماعات صاروا يثنون عليه ويقولون هذا المذهب الحر كيف ترك، كيف مات، ينبغي أن يبعث. فأتباعهم من اللي هم أذناب لهم، من الذين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، صاروا يبحثون عن كتب المعتزلة، فإذا وجدوها حققوها ونشروها، فصار الآن فيه طائفة أو جماعات متفرقة، يوجد مثل مدرسون في الجامعات وفي غيرهم على هذا المذهب. فالمقصود أن هذا هو سبب نشر الكتب، وكتب المعتزلة موجودة في اليمن وفي غير اليمن، الذي وجدوا منها طبع عددا كبير منها لتحقيق هؤلاء، فصار له أثر سيء في الأمة. وهذا المذهب مذهب لا يمكن أن يستقيم عليه أمة، ولا يمكن أن يوجد عليه أمة تقاتل في سبيل الله، ولهذا السبب صاروا يثنون عليه ويمدحونه ويقول أنه المكتب الحر، يعني أنه مذهب على الأفكار وعلى العقول فقط، أما كتاب الله وسنة رسوله إذا وافقهم وإلا نبذوه. كيف مثل يطلق الحديث لا أشكال فيه عندهم، يقول هذا أخبار أفراد، أخبار أحاد، ولا نقبل أخبار الأحاد في العقائد وفي غيره، وهذه بدعة أيضا جاءوا بها. أما القرآن لما لم يستطيعوا أن يطعنوا فيه قالوا القرآن وإن كان ثبوته قطعي، يعني ثبت قطعيا لأنه نقل بالتواتر ولا أحد يستطيع يطعن فيه، ولكن دلالته ظنية، فإذن مش الفائدة إذن كونه اللفظ قطعي والدلالة ظنية، يعني عادوا عليه بالهدم والإبطال. فالمقصود أن هذا مذهب باطل، وهم الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا مات فهو في النار. أما الخوارج فهم أصرح منهم صراحة، قالوا مرتكب الكبيرة كافر، وإذا مات قبل التوبة فهو في النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين ولا غيرها. والخوارج أصلهم أعراب جفات، ليس عندهم الفقه وليس عندهم العلم، ولهذا يأخذون بظاهر الآيات التي نزلت في الكفار ويجعلونها في العصاة، ويقولون إن الله جل وعلا يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والذي يخزى خلاص ما عاد يعفى عنه، وهكذا يأتون إذا قل لعلكون بشيء لا يدل على ذلك. ثم قول الله جل وعلا الذي ذكر المؤلف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا دخل فيه جميع الذنوب ما عدا الشرك، فالشرك استثناه، وقال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصارت الكبائر كلها والذنوب تحت مشيئة الله. ومعنى قوله لمن يشاء يعني بدون عذاب، يغفره لمن يشاء بلا عذاب، أما التعذيب فهذا معناه أنه أخذ حقه. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج جماعات كثيرة من الذين يدخلون النار، ولا بد أنهم فعلوا الكبائر، فهذا صار أمر قطعي بأن أصحاب الكبائر بين أمرين، إما أن يعفى عنهم بلا عذاب، وإما أن يعذبوا ثم مآلهم إلى الجنة يخرجون. والحديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر في هذا الحديث هذا مدلولها، وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا المخدجي نعم أحسن الله إليكم يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة رضي الله تعالى عنه كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بها لم يضيع منها شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. يعني قوله كذب أبو محمد يعني أخطأ، لأن يطلقون الكذب على الخطأ الذي أخطأ في الحكم، فهنا يقول يكون إذا أتى بهن فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، مجرد دخل الجنة لا يلزم أنه لا يناله عذاب، قد يعذب في القبر وقد يعذب في الدنيا قبل الموت فيكون ذلك كفارة له، وقد مثلا يعذب في الموقف فيكون ذلك كفارة لما، فإن لم يفي هذا فيعذب في النار ثم يخرج ويكون مآله إلى الجنة، إلا أن يعفو الله جل وعلا عنه من أول وهلة فلا يعذب ولا يناله عذاب. والحديث في هذا كثير جدا، وهذا أصل لأهل السنة خالفوا فيه أهل البدع من الخوارج ونحوهم. أما المرجئة فهم يقولون لا يضر فعل الكبائر، إذا فعل الكبائر فهو كامل الإيمان، وإذا مات فهو في الجنة بلا تردد عندهم، فهم أيضا قابل الخوارج، وكلا الطائفتين على ضلال. نعم. قال أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. شيئا هنا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، لأنه نكر في سياق ما معنى نفي، يعني في سياق من التي تدل الشرطية التي تدل على هذا، فإذا جاءت من الشرطية أو لا المنفية كانت النكرة بعدها عامة، عموما يدخل فيه كل ما دخل في تحت هذا الاسم وهو الشرك. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر بن إسحاق بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي شيبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. يعني ظاهر يعني النصوص في هذا كثيرة تدل على أن مرتكب الكبيرة أنه لم يخرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، ولكن هو معرض لعذاب الله جل وعلا إن لم يعفو عنه، ولهذا شرعت الحدود، يقامت الحدود، الزاني البكر يجلد والثيب يرجم حتى يموت والسارق تقطع يده، فإذا مثلا فعل ذلك صلي عليه، صلى المسلمون عليه، فلو كانوا كفار ما صلي عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء به إليه بالذي شرب الخمر وأمر بضربه قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لأنه تكرر منه عدة مرات، وقال لا تلعنه لأنه يحب الله ورسوله، لو كان كافرا لم يكن له كافر ولم ينهى عن ذلك. وكذلك المرأة التي زنت وهي محصنة رجمها ثم صلى عليها، قيل لها صلي عليها وقد فعلت هذه الفاحشة، قال أنا تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتيب عليه، وفي رواية تابت توبة 79 من الناس أو نحو هذا، فهل رأيت أفضل أنها الأفضل من أنها جاءت بنفسها؟ هذه توبة تائب لا يكون في كأنه لا ذنب عليه، وهؤلاء ما يكفي هذا عندهم، إذا فعل ذلك حكموا عليه في النار وحكموا عليه في القتل، قتلوه ولا يقبلون أن يقول أنا تبت أنا أتوب، بل يقتلونه، وهذا عملهم الآن. هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم دولة للعراق ودولة للشام يقتلون المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله، ويقتلون الصغار والكبار والنساء، ويدخلون على الصبيان الذين في المدارس فيقتلونهم، هذا يعني من أسوأ ما يكون يعني عاقبة، ويكون أيضا للكفار يقولون انظروا مثلا إلى المسلمين كيف يعملون، هذا الإرهاب، فيكون يعني شوهة للإسلام والمسلمين مع ما يقعون فيه هم من الإجرام والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وله عذاب عظيم. يعني مثل، ولهذا يقول ابن عباس: لا توبة له، هذه الآية من آخر ما نزل فلا توبة له. وابن القيم يقول: لا بد من التفصيل في هذا، فالقاتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله، وهذا قد يعفو عنه بالتوبة، وحق لأهل المقتول، وهذا الحق قد يسقط بالدية أو بالقصاص إذا اقتصوا منه. يبقى حق المقتول كيف يصنع به؟ هذا الذي لا توبة منه. حق المقتول لا بد أن يستافيه هو المقتول، ولهذا جاء أنه يوم القيامة يأتي المقتول متمسكا بالقاتل، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا، فجعله مثل الشرك، نسأل الله العافية. فالإقدام على مثل هذا عظيم، ولكن هل يكون كافر؟ ما يكون كافرا، ولكنه معد له عذاب عظيم وله لعنة وله إلى آخره إن لم يعفو رب العالمين جل وعلا. فالمقصود أن الخوارج ظلوا من نواحي عدة، وكذلك إخوانهم من المعتزلة الذين وافقوهم على هذا الحكم الذي خالفوا فيه النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: ولهذه الأحاديث شواهد ذكرناها في كتاب الإيمان وفي كتاب البعث والنشور، وعلى هذا درج من مضى من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل السنة. وقال الشافعي رحمه الله في المؤلف ما ترك قضية من قضايا الإسلام إلا وألف فيها من المؤلفات، وهو أعظم من خدم مذهب الشافعي، فألف في أدلته، وألف في أيضا الخلافيات التي خالف فيها وانتصر له كتاب اسمه الخلافيات، الأمور التي خالف الأئمة فيها الإمام الشافعي انتصر له في ذلك. ثم هذه القضايا مثل كتاب الإيمان، مثل كتاب القدر، مثل شعب الإيمان، ومثل أيضا دلائل النبوة، وغيرها كثير جدا مؤلفاته. فهو هنا يقول: ذكرناه في كتاب الإيمان وكذلك في كتاب البعث والنشور. كتاب البعث والنشور طبع وانتشر، ولكنه في نسخة ناقصة، فكذلك كثير من كتبه طبعت، مثل السنن الكبرى ومثل السنن الصغرى، وله سنن متوسطة، ويعني السنن عنده ثلاثة: سنن كبرى وسنن صغرى وسنن متوسطة. وكذلك يعني القضايا التي في يعني بين فيها خلاف ألف فيها. المقصود أنه له مؤلفات كثيرة. نعم. وقال الشافعي رحمه الله في كتاب وصيته: وجعل الآخرة دار قرار جزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعفه جل ثناؤه. وإلى مثل هذا ذهب فقهاء الأمصار وقالوا في آيات الوعيد: إن ذلك جزاؤه، فإن شاء الله أن يعفو عن جزائه فيما دون الشرك فعل. يعني كلام الشافعي يستأنس به وليس دليلا، الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وعلا، ونكتفي بهذا. نعم. قال: أخبرنا أبو علي الرذباري قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل. يعني هذه النصوص التي في القتل وفي أكل مال اليتيم وفي أكل الربا جاء أنه يكون كافر، أنه خالد في النار، وما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله إذا جل وعلا أخبر بشيء فهو يجب أن يعتقد صدق. وقال في آكل الربا فمن لم يذل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، جعلهم خالدين في النار الذي لا يتوب على ذلك. وأخبر جل وعلا إنه من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني إن شاء عفا وإن شاء أخذ. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا أمر يعني عظيم جدا. من الذي يحارب الله ويحارب الرسول؟ ائذنوا بحرب من الله، يعني كونوا محاربين ظاهرين في المحارب. فالإذن معناه أن يبرز ويقول أنا أحارب كما هو الواقع الآن. هذه النصوص يقول أهل السنة فيها لهم فيها مذهبان، أحدهما يقول نؤمن بهذه ولكن نعتقد أنها لا تدل على الكفر، ولكن نتركها على ظاهرها ولا نتعرض لها بتأويل لأمرين. الأمر الأول أننا لا ندري ما مراد الله جل وعلا ومراد رسوله بهذا، فنسلم من الوقوع في المخالفة. الأمر الثاني أننا إذا تركناها على ظاهرها مع اعتقاد أن فاعلها لا يكفر يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن هذه الذنوب، وهذا مراد للمتكلم قطعا، أنه أريد هذا أن يبتعد عنها ويتركها. الفريق الثاني أولوها، قالوا نؤولها حتى تتفق مع النصوص الأخرى، فنقول مثلا الخلود هو البقاء زمنا ولا يلزم أن يكون أبدا، فيخلد ثم يخرج وجود للنصوص الأخرى، مثل قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أو أن نقول هذا جزاؤه إن جازاه الله، هذا الذي يستحقه إن جازاه الله، ولكن الله قد يعفو، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن القاتل أخو للمقتول، وقال فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع القتال وأمر بالإصلاح إلى غير ذلك. فإذن الطريقة أن النصوص تتفق فتؤول هذه حتى تتفق مع النصوص الأخرى فتكون كلها مأخوذ بها ومؤمن بها ومعمول بها. أما قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا باتفاق العلماء أنه في التائب، إذا تاب من أي ذنب كان فهو يكون معفو عنه متوب عليه، أي ذنب سواء قتل ولا غير قتل، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا دل عليه آيات أخرى. نعم. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد علي بن حمد قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد علي بن حمدان الفارسي في آخرين قالوا: أنبأنا أبو عمرو السلمي قال: أنبأنا أبو مسلم الأنصاري قال: حدثنا هشام بن حسان قال: كنا عند محمد بن سيرين رحمه الله فقال له رجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، حتى ختم الآية، قال: فغضب محمد وقال: أين أنت عن هذه الآية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قم فاخرج عني. قم عني اخرج عني كده. نعم. قم فاخرج عني. لا، هو عندي قم عني اخرج عني، قال فأخرج. يمكن في سقط ولا شيء. يمكن. نعم. قال: وروى حرب بن سريج. هذا المعنى ما في شيء. هذا المقصود، يعني إن محمد بن سيرين رحمه الله أنكر عليه، لأن هذا إما معتزلي أو خارجي الذي قال له هذا الكلام، يريد أن يكون هذا كفر وأنه خرج من الدين الإسلامي، فأنكر عليه، قال: الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فدخل فيه القتل وغير القتل، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، وهذا هو المقصود. نعم. قال: وروى حرب بن سريج المنقري قال: حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه قال: إني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ونطقنا به ورجوناه. نعم، هذا يعني هو الحق، أن أهل الكبائر من المسلمين، وأنهم يدخلون تحت دعوة المسلمين، ولهذا يصلون عليهم ويشفعون لهم، لأن الصلاة على الميت شفاعة، جاء إذا قام عليه أربعون لا يشركون بالله شيء، إن الله يشفعهم فيه. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا حرب بن سريج المنقري فذكره، وروى فيه عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر وعن بكر بن عبد الله عن ابن عمر ما يكون شاهداً لرواية حرب، والله أعلم. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال: حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أنبأنا جعفر بن عون قال: أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني أرجو الله رجاءً لا تأمن فيه مكره، وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته. قال: يا أبتاه، وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد؟ قال: المؤمن كذا له قلبان، قلب يرجو به وقلب يخاف به. قال لقمان لابنه. طيب، هذا وأخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله، عون هو ابن عبد الله بن مسعود، قال لقمان لابنه، يعني أن هذا تابعي، وهذا لقمان يعني الزمن القديم، هذا مما يكون مأخوذ من الصحف التي يعني كتب بني إسرائيل أو من غيرها، الله أعلم، ولكن الأدلة التي مضت تكفي عن هذا وغيره، وهي جزء من أدلة كثيرة تدل على هذا المقصد، أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، ومشيئة الله معناه إن شاء عفا بلا عقاب، وإن شاء أخذ، ثم صار مآله إلى الجنة، فهو من أهل الجنة، ولكن يجوز أن يناله العذاب قبل ذلك، ويجوز أن لا يناله. ثم من المعلوم أن المصائب تكفر التي تصيب الإنسان، فالتي تصيبه مثلا في الدنيا قد تكون كفارة له، وكذلك إن لم تكفره قد يكون له حسنات كبيرة، مثل قصة صاحب البطاقة، قد تمحو هذه السيئات، يمحى بها، فإن لم يكن كذلك فقد يكون له من يدعو له، من ابن صالح وإلا أخوان صالحون يدعون له فيكفر عنه، فإن لم يكن كذلك فالصلاة عليه من المسلمين قد تكون مكفرة له، فإن لم يكن كذلك فعذابه في القبر قد يكون كفارة له، فإن لم يكفي هذا فعذابه في الموقف يكون كفارة، فإن لم يكفي هذا أدخل النار ثم أخرج منها. هذه أمور مقطوع بها، وكلها تبطل هذا المذهب الخبيث، مذهب الخوارج الذين خرجوا من الدين ودخلوا في الضلال المبين، ومثلهم المعتزلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الأعجمي إذا أسلم ونطق الشهادتين بغير اللغة العربية فهل يجزئه ذلك ويكون مسلما؟ نعم، يكفي ذلك ويكون مسلما، ولكنه يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى يفهم ما قاله الله وقاله رسوله، لأن فهم القرآن يتوقف على هذا، وكذلك فهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا صار تعلم اللغة العربية واجب، يعني من الواجبات لمن لا يفهمها يعرفها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل ورد دليل على إثبات العينين لله عز وجل غير حديث الدجال؟ يكفي حديث الدجال، إذا ورد حديث واحد كفى، ولكن ما ورد شيء ينفي هذا، بل الوارد في كتاب الله جل وعلا يدل على هذا، لأن العين جاءت مفردة وجاءت مجموعة، وهذا على طريقة اللغة الفصحى، لأن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الواحد أفرد، قال لي تصنع على عيني، وإن كانت تشبه عينان، وإذا أضيف إلى ضمير المجموع الجمع جمع، كما قال تجري بأعيننا، هذا على طريقة الفصحى من لغة العرب جاء على هذا، وهذا لا يدل على أن عدم التثنية ولا يدل على الجمع، هو واضح. نعم، صلى الله عليكم. جاء حديث ضعيف ما يثبت به، ما يثبت به حكم فيه التثنية، وحديث أبي هريرة: إذا قام العبد في الصلاة فإنه بعيني الرحمن، لكن الضعيف لا يستدل به. نعم، أحسن الله إليكم. يقول سائل: كتاب الإيمان الذي يحيل عليه المصنف هل هو نفسه كتاب شعب الإيمان؟ لا، غيره. نعم، يقول السائل: هل يجوز تسمية البنت باسم تبارك؟ ومن كان اسمها كذلك ماذا تفعل؟ لا يجوز، يجب أن يغير الاسم. تبارك هذا خاص بالله جل وعلا، ولا يقال لمخلوق ولا لمكان، كما يقول الناس بعض تبارك بالنواصي والأماكن أو بالبقع، هذا ضلال، ما يجوز. تبارك هذا لا يطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك الذي بيده الملك. يقول أحسن الله إليكم، يقول السائل بارك الله فيكم، جاء في النصوص الشرعية أن الله يدخل الجنة من لم يعمل من الخير قط، كحديث البطاقة وحديث خمس صلوات مكتوبات، فكيف نجمع؟ البطاقة لا أشكال فيه، لكن الحديث لأنه هو ما لم يعمل خيرا قط، هذا اللي فيه إشكال. هذا كيف نجمع بينه وبين حكم تارك الصلاة، يعني أن تارك الصلاة كافر؟ تارك الصلاة ما يترك قصد إلا يكون كافرا، فالإنسان يخرج من الإسلام بالكفر، فإذا خرج ما فيه أن تارك الصلاة أنه يخرج من النار، ما في شيء. ولكن الإشكال في مثل هذا الحديث، يخرج ويخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء مثل ما ذكر القرطبي في تذكرة على هذا، قال إن هذا لا بد أن نقول خير قد زائدا على أصل الإيمان، فأصل الإيمان موجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي أن ينادي في المجامع ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أصل الإيمان موجود، ولكن ما عمل الأعمال التي أمر بها، والتي فهو ما عمل خيرا قط زائدا على أصل الإيمان. فإن كان هذا تأويل لا بد منه حتى يتفق مع الأصول. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل تقدم أن الله عز وجل لا يوصف بأنه القديم أو لا يسمى بأنه القديم، فما معنى ما معنى الدعاء الوارد أعوذ بسلطانك القديم؟ هذا يعني ما له دخل في هذا، سلطان يعني الملك الذي هو أصله صفته، أصله صفته، يستعاذ بصفته جل وعلا، سلطانه ملكه كونه ملك كل شيء، فهذا يطلق على المفعول، يطلق على الفعل الذي هو صفة، فهو عبارة سؤال من الصفة، سؤال لله جل وعلا بصفته. نعم. صلى الله عليكم، يقول هل من انتكست فطرته فأنكر بعض مظاهر الربوبية هل يكون في حقه أول واجب هو النظر والاستدلال على وجود الصانع؟ شلون؟ أعيد السؤال. هل من انتكست فطرته فأنكر بعض مظاهر الربوبية هل يكون في حقه أنكر بعض إيش؟ فأنكر بعض مظاهر الربوبية المظالم؟ مظاهر، مظاهر، نعم، مظاهر الربوبية، وش لون وش أنكر؟ نعم، لعله ماذا اللي ينكر؟ وش هو اللي ينكره؟ لابد يذكر الشيء المنكر، هكذا السؤال العام كذا ما يصلح يجاوب عليه، لا بد أن يفصل، لأن يعني بعض الناس مظاهر الربوبية وشي ما هي مظاهر؟ هل أنكر خلق السماوات والأرض؟ هل أنكر خلق المخلوقات؟ هل أنكر ماذا أنكر؟ نعم، شوف غيره. يقول سائل أحسن الله إليكم، متى يصل المسلم إلى الإيمان الكامل؟ يصل الإيمان الكامل إذا قام بما أوجب الله عليه واجتنب ما نهى عليه مع الخوف والرجاء والذل لله والخضوع، يكون وصل إلى الإيمان الكامل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل كل أسماء الله الحسنى نشتق منها صفات لله عز وجل؟ لا، الأسماء نشتق من صفات، العكس، الصحيح العكس، ما هو هذا. الأسماء تشتق من الصفات، يعني هذا الخطأ ما يمكن أنه يغير دائما عندهم، يجعلون الصفات مشتقة من الأسماء، هذا خطأ. فالعكس هو الصحيح، والاشتقاق معناه أن الاسم يتضمن صفة، يعني أنه أخذ من الصفة. فالعزيز أخذ من العزة، ففيه معنى عظيم، ما هو مجرد يعني اسم جامد. أسماء المخلوقات جامدة ما لها معاني، فقط يتميز هذا من هذا. أما أسماء الله ففيها معاني عظيمة، هي التي هذه المعاني التي أخذت منها هي الصفات، لأن الصفة هي المعنى القائم بذات الرب جل وعلا، والاسم الذي دل على المسمى أو دل على الذات، فلا تكون جامدة، بل هي. ولهذا قالوا إنها مشتقة، ليس الاشتقاق معناه أنها أخذت من أصل مثل اشتقاق اللغة، اشتقاق الكلمة، ما هو هذا المقصود. المقصود بالاشتقاق هنا أن لها معان عظيمة أخذت منها هذه الأسماء وهي تتضمنها. فإذا قلت الرحمن ففي ضمنه الرحمة، أن الله يرحم. إذا قلت العزيز ففي ضمنه العزة، أن الله عزيز. هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوصف الله عز وجل بالصانع؟ لا، يخبر عنه بالصانع ولا يوصف، يخبر خبر، مثل الزارع: أرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يقول إن الله يخبر عنه بهذا، ومثل قوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وشيء، أي شيء. فإذا سئلت قيل لك الله شيء، تقول نعم الله شيء. وإذا سئلت قيل لك الله صنع الأرض صنع السماء، قل نعم صنع، ولكن ما نسمي صانع، لأن أسماء الله حسنى وصفاته كذلك. والحسنى التي لا يتطرق لها نقص، فالصانع قد يكون صانع خير وقد يكون صانع شر، فلا يطلق على الله جل وعلا في هذا، ولكن يخبر عنه، يخبر عنه بالخبر. نعم. صلى الله عليكم. وهل يقال عن المخلوق أنه خالق، أنه صانع، أنه خلق كذا؟ قال له بمعنى أنه يعني فعل هذا، لأن الخلق يطلق بمعنى الفعل. نعم. يقول السائل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في رحلة المعراج؟ في عيني رأسه لم يرى، وقد سئل هو صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال كما في صحيح مسلم عن أبي ذر: سألته هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أرى. وفي رواية: رأيت نورا. وفي رواية: رأيت نارا. الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالرؤية التي ثبتت هي رؤية منام، كما في المسند وغيره: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في منامه. نعم. يقول السائل: هل العكوف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة تغني عن كتب السلف لأنه جمعها؟ لا، كلها لا، ما تغني، ما تغني، ولكنها فيها خير كبير، فهي تعلم العلم والإيمان لمن فهمها. نعم. يقول السائل: إذا نوى الشخص بعبادته الزيادة في العلم، هل تعتبر هذه النية خالصة أن يعان على الزيادة في العلم؟ الزيادة في العلم مطلوبة، والعلم أصله أيضا عمل صالح كون الإنسان يتعلمه، ولكن يجب أن تكون نيته خالصة لأن امتثالا لأمر الله، واعلم أنه أعلم أنه لا إله إلا هو امتثالا لهذا، يكفي هذا إذا كان امتثل ذلك يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو سبب الاختلاف بين الفرق الضالة حول الأسماء والصفات، فمنهم من عطل ومنهم من مثل ومنهم من نفى؟ هذه طبيعة الضلال، كله لا يتفق، فالضلال يتشعب، فلا بد من خلاف يختلفون، ولهذا تجد الفرقة الواحدة في كل وقت يتشعب منها شعبة يختلفون عليه على أصحابه، أصارت الخوارج مثل أكثر من 40 فرقة، والرافضة كذلك، وكذلك المعتزلة تفرق بعضهم عن بعض، وهكذا، فكل أهل الباطل يتفرق، لأنه الباطل ليس على أصل ثابت، كلها آراء وأمور تعارض، رأي هذا يعارضها رأي هذا، وعقل هذا يعارضه عقل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 62، أفضلها لا إله إلا الله، أو أعلاها لا إله إلا الله، هل هذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله يكون قد أتى بأعلى مراتب الإيمان؟ لا، من أتى بهذه 62 فقد أتى بأعلى درجات الإيمان، ولكن هذا قد مثل يقول لا إله إلا الله ويترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات. لا بضاعة. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: عرفنا أن أهل الكلام يقولون أن الشرك يكون في الربوبية، هل معنى هذا أنهم لم يفهموا الشهادة لا إله إلا الله؟ لا، معنى هذا أنهم لم يتقنوا ذلك ولم يفهموه كما ينبغي، ولهذا كثير منهم يجعل معنى الشهادة هي معنى الربوبية، حتى روي عن الأشعري أنه قال لله: القادر على الاختراع. هذا ضلال، الإله هو المألوه الذي يؤله ويحب. من أراد أن مثلا يراجع مثلا كلام الرازي في التفسير عند قوله جل وعلا: لما جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شوف العجب كيف جعل هذا معنى الربوبية، الإله جعله معنى الربوبية، أقل من قل هذا من عجائب بني إسرائيل ومن ضلالهم، كيف يسألون موسى أن يجعل لهم ربا بعدما شاهدوا فلق البحر وشاهدوا كذا وكذا؟ المتكلمون اشتغلوا في أمور ليست هي المطلوبة منهم، ذهب أعمارهم بهذه المهاترات والأمور التي لا تنشئ. نعم. يقول السائل: في قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما معنى قوله من بين يديه؟ يعني لا يأتيه الباطل إلا بأخباره التي يأمر بها ويخبر بها، وكذلك المناهي، وكذلك في الأخبار السابقة التي جاءت، وكذلك في الأحكام لا المتقدم ولا المتأخر ولا مفهوم الأخبار التي مضت أخبر بها وغيرها، معنى ذلك نفي الباطل مطلقا عنه، لا يمكن أن يتطرق إليه شيء، إذا قال بين يديه وخلفه يعني أنه لا يمكن أن يأتيه باطل لا في حكمه ولا في خبره ولا في مدلوله، إذا كان حقا، يعني إذا ما زاغ المستدل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من لم يظهر منه الإسلام ولا ظهر منه الشرك والكفر كما في بعض بلاد الكفار، فكيف نتعامل معه؟ أما لا تدعوه إلى أن يسلم، فإن استجاب فتحكم بأنه مسلم، وإن لم يستجب تحكم عليه أنه ترك الإسلام، أنه غير مسلم. أما من تجهله فلا تحكم عليه إلا إذا كان ظاهره الكفر يحكم عليه في بلاد الكفار، الكفار كلهم يحكم عليهم بأنهم كفر بالعموم، ولكن رجل بعينه واحد لا بد أن تسأله تستفسر منه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يكفي المسلم في الإيمان بالأركان الستة، أركان الإيمان الستة، أن يؤمن بها إجمالا من غير تفصيل؟ هذا يعني يكون إيمانه مجمل، يكون إيمانه مجمل، إذا جاء بها بالتفصيل هذا الواجب، الإيمان يتفاوت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن القول أن الأشاعرة من أهل السنة؟ في أهل السنة في غير الصفات وغير بعض مسائل الإيمان التي خالفوا فيها أهل السنة، أما في هذا ليسوا من أهل السنة. في الصفات الذي هو توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وكذلك في مسائل القدر بعضها ومسائل الإيمان خالفوا أهل السنة، فهم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، ولكن في مقابل الرافضة هم من أهل السنة، ويدخل في السنة مقابل الرافضة المعتزلة من السنة، لأنهم كلهم يردون عليه على الرافضة ويرونهم ضلال، فاختلف السنة. كذلك في مقابلة قتال الكفار، ما يقول مثلا الشاعرة والماتوريدية وغيرهم ليسوا منا، بل يجب أن يتفق معهم ونقاتل الكفار. ولهذا كان قضاة المسلمين في قرون كثيرة أشاعرة، وأئمتهم أشاعرة، وأحيانا قد يكون معتزلا مثل المأمون كان معتزلا، وأخوه المعتصم أخوه الواثق كانوا من المعتزلة، ومع ذلك ما فيه أحد من المسلمين قال لا نقاتل معهم أو نخرج عليهم. لا يجوز أنه مثل هذا إذا حدث أوجب الخلاف الذي فيه الخروج على الإمام أو فيه الانفصال والانفراد عن جماعة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي أخرج النصارى من بيت المقدس أشعري، أستاذه كان من الأشاعرة المعروفين، يقال أنه مثلا أنه خرج عن الدين أو خرج عن هذا الذي أداه إليه اجتهاده، وهو ما أراد الخلاف خلاف مخالفة الحق، بل هذا الذي رأى أنه الحق فيترحم عليه ويقول أنه إمام من أئمة المسلمين، وكذلك غيره كثير. الأشاعرة أنفسهم ما أرادوا مخالفة الله ومخالفة الرسول، ولكن هكذا أداهم اجتهادهم إليه. نقول أخطأوا وليسوا كفار، فهم مسلمون، وإذا حصلت الأمور العامة يجب أن لا يكون هذا يعني قادحا في الاجتماع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة، هل الصحابة كفروهم؟ لا، سئل علي عن الخوارج كفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا، من الكفر فروا يقول. ولكن النصوص التي جاءت بهم نصوص وعيد مثل ما مضى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: على القول بكفر تارك الصلاة، فكيف يعود إلى الإسلام؟ تارك الصلاة يعود بأن يصلي ويتوب، يتوب ويرجع إلى الصلاة ويقيمها. نعم. يقول السائل: من أصر على العمل في بنك الربوي هل يغفر له ذلك إذا تاب، وماذا يعمل براتبه؟ أمور حقوق الناس لا بد من أدائها، حقوق الناس ما يعفى عنها، ولكن إذا كان مثلا الأمر فيه اشتراك مثل المال الذي بين المسلمين كلهم لكل لهم حق فيه مثل بيت المال، هذا يكون أسهل من غيره، يمكن يتخلص من هذا بإرجاعه، إذا لم يرجعه تحلق فيه الحق حق حق عام. نعم. يقول السائل: ما هي ضوابط الإخبار عن الله عز وجل، وهل يوجد كتاب يتحدث عن هذا؟ الإخبار؟ نعم. شلون الإخبار عن الله؟ إخبار عن الله في صفاته وأفعاله التي يفعلها، وكذلك في مخلوقاته التي تدخل في هذا من الآيات، فهذا يجب أن يكون مبني على النصوص. ما العقل، العقل يدل على أن الكون موجد خالق ولا بد، ولكن العقل ما يستطيع أنه يأتي بالتفصيل الذي جاءت به الرسل، فلا بد من مجيء الرسل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجهمية والخوارج من أهل الإسلام؟ نعم، هم مسلمون. للجهمية، الجهمية ليسوا مسلمين، الجهمية كفرهم العلماء، اتفقوا على كفرهم. أما المعتزلة لا، إلا الذين صاروا جهمية، لأن الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وهذا كفر، إذا كفرهم بهذا. الشيطان يعرف ربه، يكون الشيطان مؤمن، وأنكروا صفات الله وأنكروا أسماء الله، هذا معناه إنكار للتوحيد. عندهم التوحيد إنكار الصفات، يعني مسمى التوحيد ألا تصف الله جل وعلا عندهم، هذا كفر. المعتزلة صاروا على هذا أيضا فيما بعد. أما غيرهم من أهله إلا الذين خرجوا من مثل المتطرفين من أهل البدع كلهم، مثل مثلا الرافضة، مثل الإسماعيلية، مثل النصيرية، مثل القرامطة. هؤلاء يقول الذين كتبوا مثلا في المقالات، مقالات على ضوء الحديث تفترق هذه الأمة إلى آخره، قالوا هذه هؤلاء ليسوا من الأمة، ليسوا من أمة الإسلام، لأنه خرجوا منها. نعم. والخوارج يا شيخ؟ لا، الخوارج لم يخرجوا منها، ولكن الخوارج قد يكونون مثلا جهمية كما هو موجود الآن في خوارج، بعضهم صار جهمي أنكر كلام الله، أن الله لا يتكلم، وأن الله ليس فوق، وأن الله لا يرى، وأنكر الصفات، وكلام الله مخلوق، القرآن يكون مخلوق، وهكذا، هذا كفر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما القول ما يقول بعض طلبة العلم عن أبي الحسن الأشعري أنه ليس من أهل السنة، فهل رجع إلى قول أهل السنة أم لا؟ نعم، رجع إلى أهل السنة. الشعري كان له أحوال ثلاثة. أول كان معتزلي، ثم صار كلابي، ثم صار من أهل السنة، ولكن أتباعه المتأخرون لم يقبلوا هذا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل كل من نعتقد تكفيره يلزمنا إظهار ذلك والتشهير به؟ ما يلزم إظهار، يلزم إظهار الشيء الذي لا بد منه، مثل كونك مثلا تعادي الكفار وتتبرأ منهم الكفر وكذلك. أما أهل المعاصي وأهل المخالفات يلزمك تقول أنا تذهبين وتقول أنا خالفكم كذا وكذا، ولكن إذا جاء الأمر تبين الشيء الذي، إلا أن تسأل. نعم. يقول السائل ما معنى قول الأشاعرة في صفة الكلام أنه معنى واحد؟ يعني أنه ليس كلام يسمع ولا يكون مشتمل على حرف ولا صوت، بل هو معنى قائم بذات الله، والمعنى هذا يقولون الكتب عبارة عنه، والعبارة لا بد أن يعبر معبر عنه، فعندهم أنه يعبر الملك ولا يعبر الرسول ولا غير ذلك، كلام من باطل. شيخ الإسلام ابن تيمية أبطل هذا القول من 90 وجه، كل وجه يكفي في إبطاله، في كتابه الذي سمى التسعينية، يعني كله في إبطال الكلام المعنوي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ من له الحق في التكفير؟ حق التكفير للعلماء والحكام الذين يحكمون بشرع الله، هو لكل إنسان. والتكفير يعني مسألة التكفير هذه من أصعب المسائل ودقها، ثم فيها يعني وعيد شديد، من كفر مسلما فهو كافر. إذا قلت الإنسان كافر إن كنت صادق ولا رجعت إليك، ولا بد من تكفير الإنسان في أن يبين له الدليل وتزال عنه الشبهة ويصر، إذا أصر على ذلك حكم عليه. لكن من اللي يحكم؟ أو كل واحد يلزمه أنه يقول أنا أكفر ولا أكفر ولا. يقول وهل حديث ابن عباس في الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر ثابت؟ بلا شك ثابت، وليس عن ابن عباس فقط، جاء عن غيره أيضا التابعين، فالمفسرون يكادون يجمعون على هذا، ما تجد كتاب في تفسير الله ويجد هذا، يقول كفر دون كفر، ما يختلفون على هذا، يعني مقصود به هذه الأمة ولا اليهود والنصارى ولا غيرهم. فإذا أثبتوه أو الصحيح أنه مقصود هذه الأمة، وإن كان القصة في أهل الكتاب، لكن نحن المرادون، ولكنه كفر دون كفر ويختلف، ولكن بشروط. إذا كان الإنسان فعل هذا الكفر مع علمه بأنه لا يجوز وأنه أخطأ وأن الواجب عليه أن يكون بخلافه، هذا لا يقال أنه كافر، ولكن يقال أنه له حكم من ارتكب مثل هذا الشيء، ولكنه ما خرج من دين الإسلام، ولا يكون كافرا حتى ينبذ كتاب الله كله ويعتاض به عن القوانين وهو يعلم وليس مرغم على هذا أيضا. إذا كان كذلك أو أنه يقول حكم القوانين أفضل من حكم الشرع، أو يقول كله سواء، يقول حكم القانون أو الشرع كله سواء، فيكون هذا كفر. أما إذا علم أن الواجب عليه الحكم بكتاب الله ولكن يعتل، يقول أنا ما يستطيع أحكم أو أثبت في هذا المكان إلا إذا حكمت القانون، فيعتذر لأنه إما هذا قصد دنيوي أو أنه مرغم على ذلك أو ما أشبه ذلك، فهذا يقول كفر دون كفر. فأنا كتبت بهذا كتابة يعني نشرة يعني بيانا لمن سأل وقد أخطأ، سأل سؤال عام ثم ذهب يطبقه على بعض الناس، هذا لا يجوز. الإنسان مثلا يسأل ولا يفهم الجواب يروح يفتي ويقول فلان يقول كذا وكذا، هذا ضلال نسأل الله العافية وقول على الناس بلا علم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من سب الذات الإلهية جاهلا بأن هذا يخرج عن الإسلام يكون كافرا؟ نعم، إذا سب الله وشتم الله فهو كافر ويجب أن يقتل ولا تقبل توبته، وإن قال أنا أتوب وتوبته غير مقبولة، هذا في حكم الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. وكذلك الرسول، إذا سب الرسول وجب أن يقتل، ولكن من الذي يقتله؟ يقتله الإمام الذي يقوم بأمر المسلمين أو كل واحد يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي يتدرج بها طالب العلم في دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وما الكتب هو؟ كثيرة جدا، ولكن من أحسن ما ينبغي للإنسان أنه يبدأ به الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتوسع الرسائل المعروفة، هذه من أحسن الطرق. نعم. يقول السائل: هل يجوز للقارئ في الدرس أن يلحن الكلام ويرتله؟ إيش يلحن الكلام؟ الكلام يعني يغني، هذا ما يصلح لا في الدرس ولا في القرآن أيضا. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يتغنى يعني يحسن صوته، ما هو يأتي بالمقاطع الموسيقية ويكون يعني متفقا مع الأغاني التي يعني يأتي بها، يكون غنى، هذا غنى، لا يجوز مثل هذا. ثم الإنسان يتكلف يروح يقلد فلان وفلان، هذا نقص وعيب. تكلم بلغتك وبصوتك اللي أعطاك الله جل وعلا إياه يكفي. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم. يكفي خلاص. جزاكم الله خيرا. الله وعلا وصلى الله وسلم.